بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر لنا وله ونفعنا بعلمه وعلمكم: باب ما يختلف به عدد الطلاق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك موجبا لرضوانك يا رب العالمين. يا رب لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم فاجعل الحزن سهلا، ويسر أمورنا، واشرح صدورنا، وتقبل منا، واحفظنا بحفظك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واصرف عنا الفتن وعن المسلمين ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يختلف به عدد الطلاق. سيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ما يملكه الزوج من الطلقات على اختلاف أنواع الأزواج، ومتى يقع الطلاق بائنا ومتى لا يكون كذلك. في بعض ألفاظه قال رحمه الله تعالى: يملك الحر والمباعض ثلاث طلقات، ثلاثة طلقتين. طلقات، نعم. والعبد طلقتين. هذه مسألة تتعلق بما يملكه الحر وما يملكه العبد. فهل عدد الطلقات الاعتبار فيه بحال الرجل أم بحال المرأة؟ المذهب أن اعتبار عدد الطلقات يكون بحال الرجل، فإذا كان الرجل حرا فإنه يملك ثلاث طلقات ولو كانت زوجته أمة، ولو كان مبعضا بعضه حر وبعضه عبد فإنه يملك ثلاث طلقات ولو كانت زوجته أمة. إذا نكتب يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات، اكتب ولو زوجي أمة. وإن كان الزوج عبدا فإنه يملك طلقتين، اكتب ولو كان زوج حرة. وتلاحظون هنا أن الاعتبار كان بحال الزوج لا بحال الزوج، وفي المسألة خلاف، والمذهب هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل. إذا كان على عوض، فإذا قال لا، هذه الحال الأولى، في هذه المسألة الأولى، فإذا قالت له طلقني بألف ريال فطلقها فهذا طلاق بعوض، وبناء عليه تحسب الطلقة لأن اللفظ لفظ طلاق ويستحق العوض، ولوجود العوض تبين منه، لأنه لا يمكن أن تتصور أن رجلا أن امرأة تدفع عوضا لشخص حتى يطلقها أو يخالعها ثم تجعل له الرجعة، ما يمكن. لكن ليس معنى هذا أنها قد وقعت ثلاثا، فقد تبين المرأة ولو بواحدة كما في هذه الصورة، بانت ولو كانت بطلقة واحدة لوجود العوض. والبينونة هنا بينونة صغرى، لأنه يمكنه أن يعقد عليها عقدا جديدا قبل أن تنكح زوجا غيره، صحيح؟ قبل أن تنكح زوجا غيره يمكن أن يعقد عليها عقدا جديدا ويملك ما بقي من الطلقات، ولو قبل انتهاء العدة، ولو بعد انتهاء العدة، قبلها أو بعدها سواء، لأن هذه مما هو يحل له، هي تحل له لأنه زوجها. الصورة المسألة الثانية: أو قبل الدخول، إذا طلقها طلقة واحدة قبل الدخول فقد بانت منه فليس له رجعتها. الثالثة: أو في نكاح فاسد، وهو النكاح المختلف فيه كنكاح بلا ولي أو بلا شهود، بولي بشهود، نعم. أو بالثلاث إذا طلقها بالثلاث فقد وقعت ثلاثا، هو هذه سبقت معنا أنها تقع ثلاثا وهو طلاق بدعة. والشيء الثاني أنها تبين منه، وفي هذه الصورة يكون الطلاق قد، وحينئذ تكون قد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نعم. ويقع ثلاثا إذا ذكر لك أربع مسائل يقع الطلاق بائنا، وفي الصورة الأخيرة وقع أيضا ثلاثا، واضح؟ الآن سيذكر لك صورا أخرى يقع فيها ثلاثا، نعم. ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق بلا رجعة. يقول لك إذا وصف الطلاق بكونه لا رجعة فيه فإنه كقوله أنت طالق ثلاثا، لأن الطلاق الذي لا رجعة فيه هو الثالث، وقد سبق أن درسنا أو سندرس أو مرة معنا أنه لو قال طالق ونوى واحدة وقعت واحدة، ولو قال طالق ونوى ثلاثا، لم ندرس الآن سأذكره لكم، ولو قال طالق ونوى ثلاثا وقع ثلاثا كما سأبين لك بعد قليل. فلو وصف قوله طالق بكونه بلا رجعة كأنه قال طالق ثلاثا. نعم. أو البتة، يعني قال طالق البتة. ها انتبه، لم يقل أنت البتة، لو قال أنت البتة هذا سبق معنا. إيش قلنا؟ أنت البتة، بتلة كناية ظاهرة، فلا يقع به الطلاق إلا إذا نوى أو وجدت القرينة، صح؟ أما هنا المراد طالق البتة أو إيش؟ أو بائنا، يعني طالق بائنا. ففي هذه الصور كلها، في هذه الألفاظ كلها، يكون طلاقا ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم. وإن قال أنت الطلاق، نعم، أو أنت طالق وقع واحدة، وقع واحدة. وإن نوى ثلاثا وقع ما نوى. هذا الذي قلت لك، وإن نوى ثلاثا وقع ما نوى، هذا على المشهور في المذهب، قال الشارح يعني ابن أبي عمر وهو قول مالك والشافعي. إذن إذا صح هذا النقل فهو مذهب جمهور أهل العلم أنه لو قال طالق ونوى ثلاثا أنها تقع ثلاثا، وكذا لو قال كما قال المصنف لو قال أنت الطلاق. نعم. ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو جميعه أو عدد الحصى ونحوه أو قال لها يا مئة طالق. ففي هذه الصور جميعا يقع ثلاثا، اكتب وإن نوى واحدة، يقع ثلاثا وإن نوى واحدة، لأن قوله كل الطلاق صريح فإنه يشمل جميع الطلقات كل من ألفاظ، وكذا أكثره فأكثر الطلاق كم؟ ثلاثة، وكذا جميعه، وكذا عدد الحصى فعدد الحصى لا شك أنه أكثر من ثلاثة فأكثر، وكذا لو قال عدد مثلا الجبال أو عدد قطرات الماء ونحو ذلك، أو قال لها يا مئة طلقة أو يا مئة طالق، قال لها يا مئة طالق، فكل ذلك يقع ثلاثا وإن نوى واحدة. نعم. وإن قال أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله. حسبك، إذا قال أنت طالق أشد الطلاق ف يختلف عن قوله جميع الطلاق، جميع الطلاق يدل على عدد صحيح، أما أشد فلا يدل على عدد. لماذا؟ لأني أنا يمكن أقول لك أعطاه كلمة واحدة، قال له كلمة واحدة كانت أغلظ وأشد عليه من ألف كلمة، صحيح، مع أنها كلمة واحدة، ولذا قال لك إن قال أنت طالق أشد الطلاق ماذا قال لك في جواب الشرط؟ وقع واحدة ما لم ينوي أكثر، فإن نوى أكثر وقعت أكثر. وكذا لو قال أغلظه، يعني أنت طالق أغلظ الطلاق، أو أطوله، أطول الطلاق، أو ملء الدنيا، أو مثل الجبل، أو على سائر المذاهب، وقع واحدة ما لم ينوي أكثر. ما لم ينوي أكثر، في الأصل أنه واحدة وهو اليقين، فإذا لم تكن هناك نية فقوله وقع واحدة ولم يقل وقع حسب نيته، وهذا من دقة الفقهاء، قال لك وقع واحدة يعني يستوي فيه إذا نوى واحدة أو إذا لم ينوي، فماذا نحمله؟ نحمله على واحدة، إلا إذا نوى ثلاثا فتقع ثلاثا. قال رحمه الله، قال رحمه الله: فصل. والطلاق لا يبعض، فهو من الأشياء التي وردت في الشرع وليس ولا يصح تبعيضها ولا تجزئتها، وبالتالي قال رحمه الله: بل جزء الطلقة كهي. فلو قال لها أنت طالق نصف طلقة، ربع طلقة، عشر طلقة، ثمن طلقة، جزءا من طلقة، فهذا مما لا يتبعض، قال ابن المنذر وعلى هذا عامة أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا داود أن الطلاق لا يتبعض، فذكر بعضه كذكر كله، وهذه القاعدة الفقهية التي درسناها في القواعد الفقهية التي تقول ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، لكن هذا ليس في جميع الحالات وليس في كل الأشياء، بل ثمة أشياء سبقت معنا فالرجعة لا سبقت الرجعة ستأتي، الخلع. نعم، قلنا لو أنه قال خالعت نصفك فهو لغو، صح، وهذه سيأتي الآن معنا في الطلاق ماذا قال. قال: وإن طلق بعض زوجته طلقت كلها. وقال وإن طلق بعض زوجته طلقت كلها، يعني كأن يقول نصفك طالق ربعك طالق، هذا لو كان جزءا مشاعا نصف ربع، طيب وإن كان جزءا آخر جزءا مسمى فقال: وإن طلق منها جزءا لا ينفصل كيدها وأذنها وأنفها طلقت. أنفك طالق، يدك طالق، رجلك طالق ونحوها طلقت. يعني يريد أن يقول لك إذا طلق بعض الزوجة سواء كان جزءا مشاعا كربع ونصف أو كان جزءا لا ينفصل كيد وأذن وأنف فإنه يقع الطلاق على جميعه. وهذه المسألة هي التي فارقت الخلع فيما مضى، قد قلنا في الخلع إنه لو قال خلعت يدك خلعت رجلك أنه لا يقع خلع، أنه لا يقع خلع، لا يقع خلعا. نعم. وإن طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق. ومثله ريقها ودمعها ولبنها ومنيها وسمعها، سمعها وليس أذنها، انتبه، سمعها أذنها سبقت الأذن، هذه السمع حاسة السمع، وبصرها، ها انتبه، وبصرها لا عينها، هذا ظاهر كلامي، وسوادها وبياضها فهذا كله، وسنها وظفرها كما قال المصنف إن طلقه فلا تطلق. نعم. قال رحمه الله، قال رحمه الله: فصل. وإذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة. تنبيه قبل الشروع في هذا الفصل، ألفاظ الطلاق دقيقة، والفقهاء رحمهم الله تعالى أهل دقة، فإياك أن تستعجل في لفظ تقف عليه أو تسمعه وتقول مثل هذا، مثل الذي نص عليه. فأنا سأذكر لك جملتين فرق الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية ابن منصور بينهما. فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق بل أنت طالق فلها حكم، وإذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق فلها حكم آخر. نص الإمام أحمد على هذا التفريق. المصنف ذكر إحدى المسألتين فقط، فقال المصنف رحمه الله لو إذا قال أنت طالق لا كأنه نفى بعد إثبات، ثم عاد يثبت فقال بل أنت طالق فواحدة، فهمتم؟ لكن لو قال أنت طالق بل أنت طالق ولم يحصل هناك نفي، فقال الإمام أحمد وقعت كم طلقة؟ وقعت طلقتين، فهمتم؟ وقعت طلقتان. فانتبه لهذا الفرق. ونص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ذلك في رواية منصور، في رواية منصور أنا قلت سهوا بن منصور، وبين الفرق بينهما الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في القاعدة 59 بعد 100، بين الفرق بينهما بكلام حسن. خلاصته ما ذكرته لك، أنه لما قال لا صار نفيا ثم أثبت ما نفى فهي واحدة، فقوله بل أنت طالق هو إثبات للطلقة السابقة، بخلاف ما لو قال أنت طالق بل أنت طالق فإنما أتى بحرف عطف كأنه قال طالق وطالق أو طالق فطالق أو طالق ثم طالق، فهمتم؟ قال رحمه الله: وإن قال أنت طالق طالق طالق فواحدة ما لم ينوي أكثر. ما لم ينوي أكثر، أو واضح على أن هذا، لأنه يحتمل احتمالين، يحتمل أن يقصد بالثاني في قوله طالق أن يقصد طلقة ثانية، ويحتمل أن يقصد تأكيدا وتوكيدا. نعم. فإذا نوى أكثر وقعت أكثر. قال رحمه الله: وأنت طالق، أنت طالق وقع ثنتان إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما. كذلك كالتي قبلها، قال أنت طالق، أنت طالق وقع الثنتان إلا أن ينوي تأكيدا متصلا، أنت طالق ثم أكدها بقوله في الثانية أنت طالق. ها قوله تأكيدا متصلا خرج به ما إذا لم يتصل. كيف لم يتصل؟ بأن قال للمدخول بها، ليس نقية بالمدخول بها، لأن غير المدخول بها ستبين بالأولى أصلا. بأن قال للمدخول بها أنت طالق وسكت، ما يمكنه كلام فيه، ثم أعاده لها أنت طالق، فلا نقول هذا تأكيد، نقول إيش؟ وقعت ثانية. ولو نوى التأكيد، ولو نوى التأكيد ما ينفع النية، لأنه تابع وشرطه الاتصال كسائر التوابع. قاله الشيخ منصور: لأنه تابع وشرطه الاتصال كسائر التوابع. طيب، هل هناك شيء آخر غير التأكيد ممكن؟ ما هو؟ قال المصنف: أو إفهاما. ممتاز. قال لها: أنت طالق. وسكت. قالت: ماذا قلت؟ قال: أنت طالق. فهل هذه وقعة ثانية؟ إن قصدها ثانية فهي ثانية، وإن قصد الإفهام أو الإسماع ما سمعت فهي عين الأولى. فهمت؟ قال رحمه الله: وأنت طالق فطالق أو ثم طالق. طبعا وقلت لك قبل قليل أن غير المدخول بها تبين بالأولى، نوى بالثانية الإيقاع أو لا ما ما ما ما ما لن يختلف الحكم، لأنها ستبين بالأولى، وإذا بانت بالأولى معناها أن الثانية صادفت أجنبية لا زوجة. واضح؟ نعم. وأنت طالق فطالق أو ثم طالق فثنتان في المدخول بها، كما لو قال أنت طالق بل طالق كما قلت لكم سابقا، فثنتان في المدخول بها. طيب، وتبين غيرها بالأولى. تبين غيرها بالأولى يعني غير المدخول بها، وبالتالي ما وقع بعد الأولى فهو لغو لأنه صادف أجنبية لا زوجة. نعم. وأنت طالق وطالق وطالق فثلاث معا، معا دفعة واحدة، ولو غير مدخول بها. إذن هذه لا نقول فيها أنه وقعت بالأولى، أن بانت بالأولى، لأنه هو جعل الثانية والثالثة مع الأولى بالواو، والأصل في الواو التشريك، فكأنه قالها كلها دفعة واحدة. اكتب: ويقبل حكما تأكيد ثانية بثالثة. لا أولى بثانية. ويقبل حكما تأكيد ثانية بثالثة لا أولى بثانية. قاله في المنتهى. هيا انتبه معي، هو قال طالق وطالق وطالق. لو زعم أن وطالق التي في الوسط تأكيد للأولى لا يقبل منه، لأنه قال و صح، لكن لو قال طالق وطالق ثم قال وطالق أقصد به تأكيد الثانية يقبل؟ يقبل، لأن الواو موجودة في الثانية، فهو أكد وطالق كلها. فهمتم؟ عيد ولا واضح؟ الحمد لله. قال رحمه الله: فصل. قال رحمه الله: فصل. ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات. وطلقات. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان حكم الاستثناء في الطلاق، وهو إما أن يكون استثناء من المطلقات أو من الطلقات. فصورة ذلك أن يقول: نسائي طوالق إلا فلانة مثلا، أو أنت طالق ثلاثا إلا واحدة. فهل هذا يصح؟ لا يخلو هذا عند العلماء من أربع صور: إما أن يستثني الكل فيقول مثلا أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، وهذا باطل بالاتفاق ويسمى عند العلماء بالاستثناء المستغرق، وهذه المسألة تذكر في الأصول وتذكر في الفروع، وممن حكى الاتفاق على بطلانه الإمام ابن الحاجب رحمه الله في مختصره المشهور في الأصول، مختصر منتهى السوري والأمل. الصورة الثانية أن يستثني الأقل، يعني أقل من النصف، فهذا جائز. كان يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، أو يقول نساء الأربع طوالق إلا فلانة استثناء واحدة، فهذا جائز وهو استثناء الأقل. الصورة الثالثة استثناء النصف فقط، كان يكون له أربع نسوة فيقول نساء طوالق إلا فلانة وفلانة، فهذا وقع فيه الخلاف بين العلماء، والمنصوص في عن الإمام أحمد جوازه، ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى هنا: يصح الاستثناء في النصف فأقل، فذكر النصف وذكر الأقل، فهاتان الصورتان جائزتان في مذهب الإمام أحمد. اكتب: نصا في النصف فأقل نصا. الصورة الرابعة والأخيرة أن يستثني الأكثر، كان يقول نساء الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة، فهذا لا يجوز في المذهب خلافا للأكثر، فالأكثر من أهل العلم يجيزونه. بدأ المصنف يفرع على هذا فقال: فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين. لماذا؟ لأنه استثناء أقل من النص فيقبل. نعم. وأنت طالق أربعا إلا ثنتين يقع ثنتان لأنه الذي استثناه كم النصف فصح ذلك. ونساء الأربع طوالق إلا ثنتين طالق ثنتان يقبل. طيب، بناء على ما ذكره المصنف، لو قال نساء الأربع طوالق إلا ثلاثة فما الحكم؟ الاستثناء باطل، وإذا بطل الاستثناء كأنه لا كأن وجوده كعدمه. إذا كأنه قال نساء الأربع طوالق، فما الذي يقع؟ تطلق الأربع جميعا، وعلى القول الثاني صح. فهمتم؟ واضح؟ ليس واضح. واضح؟ إذا قال نساء الأربع طوالق أربعة وقال إلا فلان وفلان، كم استثنى؟ النص. صح عند الجميع الاستثناء. لكن لو قال نساء الأربع طوالق إلا واحدة صح عند الجميع لأنه أقل من النصف. لكن لو قال نساء الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة استثناء أكثر من النص، فعلى المذهب الاستثناء باطل فوجوده كعدمه. وإذا قلنا باطل معناه كأنه لم يقله أصلا، فكأنه قال نساء الأربع طوالق، فما الذي يقع؟ يقع على كل واحدة منهن طلقة إلا إذا نوى ثلاثا فتقع ثلاثا. والله يخلف عليه. قال رحمه الله: وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما كانقطاعه بعقاس ونحوه. هذا كلام مهم جدا يتعلق بالاستثناء. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى شرطا وسنزيد عليه شرطا. الشرط الذي ذكره المصنف هو الشرط الأول، قال اتصال معتاد لفظا أو حكما. فلو قال مثلا نساء الأربع طوالق وسكت سكوتا يمكنه أن يتكلم فيه كسكوت هذا، ثم قال إلا سعاد، فما الحكم؟ فالاستثناء باطل وجوده كعدمه. أو أن يكون متصلا حكما، يعني ولو كان هناك ما يقطعه مما لا يؤثر. وما الذي لا يؤثر؟ فقال لك كانقطاعه بعطاس. فلو قال نساء الأربع طوالق فعطس إلا سعاد صح، أو قال نساء الأربع طوالق فسعل سعاد كحة إلا السعاد صح مثل ونحوه، أكتب كسعال وتنفس. طيب، لو أنه قال نساء الأربع طوالق أعطني الشاي إلا سعاد، ها فما الحكم؟ انقطع طبعا، هذا ليس متصلا، هذا أولى من السكوت الطويل. الشرط الثاني أكتبه: ونيته قبل تمام مستثنى منه، يعني نية الاستثناء قبل تمام مستثنى منه. سأمليكم عبارة لأهميتها ولو طالت أكتبها. فإذا قال أنت طالق ثلاثا، فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة لم يعتد بالاستثناء إن لم ينوه، لم يعتد بالاستثناء إن لم ينوه قبل تمام قوله ثلاثا. كما في المنتهى وشرحه. ها شوف كلام خطير، يقول لو أن الرجل قال أنت طالق ثلاثا بعد أن انتهى من قوله ثلاثا وأتى بالتنوين ثلاثا مثلا، قال والله مرة واحدة ثلاثة ما يجوز، قال إلا واحد، فهل يقبل ولو كان اللفظ متصلا؟ فلا يقبل منه. لماذا؟ لأنه ما نواه قبل أن يتم قبله ثلاثا. لكن لو قال أنت طالق فوقع في نفسه مباشرة الاستثناء فقال ثلاثا إلا واحدة قبل، لأنه وقع في قلبه الاستثناء قبل أن يتم قوله ثلاثا. وقل مثل ذلك في مسائل أخرى في الشرط وسيأتينا إن شاء الله. لو قال أنت طالق إن قمت، أنت طالق إن خرجت بلا إذني، فقال أنت طالق وقال مباشرة إن خرجت بلا إذني، ولكنه لم ينوي الشرط إلا بعد أن فرغ من القاف أنت طالق ثم قال إن قمت، استثني أحسن، فإن هذا لا يقبل منه عند فقهائنا, لا يقبل منه عند فقهائنا. وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله, قال رحمه الله: فصل في طلاق الزمن. نعم, الزمن, الزمن المعروف الزمان, سيتبين لك في الفروع الفقهية 27. إذا قال أنت طالق الأمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذا وقع وإلا فلا. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: إذا طلق فيما مضى, فالأصل أن هذا لغو, لأنه لا يقع الطلاق فيما مضى وإنما يقع فيما الآن أو فيما يستقبل, أليس كذلك؟ ولذا فالأصل فيه أنه لا يقع, لكن إن نوى بذلك أنه وقع الآن, أنه نوى, إذا نوى بذلك إيقاعه فإنه يقع. ولذا قال: ونوى وقوعه إذن وقع, يعني في الحال. فلا نقول إن قوله أنت طالق أمس أنه وقع أمس, وبناء عليه يكون الإرث حسب ما وقع أمس مثلا, أو ما يصح أن نفرع, أترك الإرث, لا يصح أن نفرع مسائل عليه فيما مضى, وإنما نجعله وقع الآن. فلا نقول لو قال أنت طالق قبل شهر أنه وقع قبل شهر ونبدأ نفرع على ذلك مسائل ما قبل شهر, بل نقول إنه وقع الآن, يعني في الحال, هكذا نص. ونوى وقوعه إذن وقع, يعني اكتب في الحال. الآن نعم, نص اكتب في الحال, وقع في الحال يعني وليس فيما مضى. وإلا يعني إن لم ينوي وقوعه فلا, فلا, فلا يقع الطلاق. أنا ما أودي أكثر عليكم, لكن إن مات أو جن أو خرس قبل العلم بمراده لم يقع. لو لم يوضح مراده ومات, ما قال أنا نويت الوقوع أو لا ومات, فهل نقول إنه وقع أو لا؟ نقول إنه لم يقع, لأن العصمة ثابتة بيقين, وما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين كما في القواعد. طيب, إن مات أو جن أو خرس قبل العلم بمراده لم يقع, لأن العصمة ثابتة بيقين. قال رحمه الله: وأنت طالق اليوم إذا جاء غد فلغو. لغون, نعم, كما نص عليه في المنتهى. نعم, وإن كان في المنتهى ذكر هذه المسألة في غير هذا الموضع, ذكرها في موضع آخر, فالمصنف أخذها من موضع آخر ونقلها هنا. نعم. وأنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما. اكتب ولا يدين. يقول لك المصنف رحمه الله: لو قال أنت طالق غدا أو يوم الأربعاء مثلا, فإنه يقع الطلاق بأول غد وبأول يوم الأربعاء. فإن قال ما قصدت ذلك أو نحوه, فإنه لا يدين أصلا ولا يلتفت إلى ذلك, لأنه صريح وينظر إلى أوله فقط. ولذا قال: ولا يقبل, ولا يقبل حكما إن قال أردت آخره. لا يقبل حكما ولا ديانة. نعم. وأنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما. وأولهما اكتب, وأولهما, وأول ممكن, وأول الشهر بغروب شمس آخر يوم من الشهر الذي قبله. يعني جماد الأول إذا غربت شمس آخر يوم منه فقد دخل رجب فيقع بأولهما. فإن قال, نعم, فإن قال أردت آخرهما قبل حكما. عجيب, ما الفرق بين هذه والذي قبل؟ هذا الذي قلت لكم قبل قليل, لا تستعجل وتظن أن تكون متقاربة, لو كانت متماثلة كان الحكم واحدا, هي متشابهة جدا. هو دقة, لما قال أنت طالق غدا, غدا, فجعل الطلاق غدا, فصح أن نقول إنه بمجرد غروب الشمس دخل غدا مثلا, أو إن كان يقصد طلوع الفجر كما هو دارج على أسئلة الناس والنيات معتبرة, ممكن أن يقال بطلوع الفجر. أنا لا أدري في غد هل اعتبروه بالفجر أو بغروب الشمس, لا أدري, لا تحتاج بحث وتحرير. لما قال أنت طالق لم يقل غدا وإنما في غد, فجعل الطلاق واقعا في ظرف, وهذا الظرف 24 ساعة, صح؟ فيحتمل أنه يقصد في أوله أو وسطه أو آخره، ولذا يقبل منه إذا قال في آخره. فهمتم الفرق؟ وكذا لو قال في رجب فجعل الطلاق واقعا في ظرف هو رجب، فيصدق عليه أن يكون في أوله أو وسطه أو آخره، فإن ذلك قبل حتى في الحكم. نعم. وأنت طالق كل فائدة المصنف ماذا قال لك؟ أعد العبارة لو سمحت. وأنت طالق في، وأنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما. مشكولة عندك رجب؟ نعم. نعم ممتاز. رجب من الشهور منصرف كما في المصباح، لأنه في نسختي مكتوب في رجب، ورجب من الشهور منصرف كما في المصباح، فالتصويب عندك هو الصواب في رجب. قال رحمه الله: وأنت طالق كل يوم فواحدة. أنت طالق كل يوم فواحدة، أكمل. وأنت طالق في كل يوم فتطلق في كل يوم واحد. ممتاز. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: وأنت طالق كل يوم فواحدة، لأنه طلق طلقة واحدة كل يوم، ففي كل يوم أنت طالق، فجعل كل يوم طالق، فإنه تقع واحدة على ما قال المصنف. وأنت طالق في كل يوم، فجعل في كل يوم ظرفا لإيقاع طلاق، وبالتالي تطلق في كل يوم واحدة. فإن كان مدخولا بها، هذا إن كان مدخولا بها، وإلا بانت بالأولى فلا يلحقها ما بعدها، كما قال الشيخ منصور وهو بين. نعم. وأنت طالق إذا مضى شهر فبمضي 30 يوما من حين كلامه، من حين ما قال. نعم. إذا مضى شهر ونكره، فإذا قال وإذا مضى الشهر أنت طالق إذا مضى الشهر، فأل هنا للعهد، للعهد الحضوري، والشهر الحاضر الذي نحن فيه الآن ما هو؟ ربيع الأول. فبمضي ربيع الأول يعني بغروب شمس آخر يوم منه وقع الطلاق. نعم. وإذا مضى الشهر فبمضيه، وكذلك إذا مضت سنة أو السنة. فإذا قال إذا مضت سنة فبمرور عدد أيام السنة كاملة من حين ما قال، وإذا قال أو السنة وقصد الهجرية مثلا، فبمرور عام 1441 و400 ألف. قال رحمه الله. قال رحمه الله: باب تعليق الطلاق. الأصل عند العلماء أن تعليق الطلاق يكون بأدوات الشرط المعروفة: إن وإذا وكلما ومتى الشرطية ومن الشرطية ونحوها، هذا هو الأصل. تارة يكون التعليق على شرط ويسمونه حلفا أو يمينا، وتارة يكون على شرط ولا يسمونه حلفا ولا يمينا. ركز معي. الأصل أن الإنسان لو قال والله لا أفعل كذا، والله لا أفعلن كذا، أن هذا يسمى يمينا وحلفا، صحيح؟ وهو حلف بالله. فلو قال إن فعلت كذا فأنت طالق، وقصد منعها، وهذا هو الظاهر أنه يريد منعها من هذا الفعل، أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، وقصد حثها، وهذا هو الظاهر، أو إن كنت صادقة في كذا، أو إن فعلا ما ذهبت إلى فلانة اليوم فأنت طالق، إن ذهبت اليوم إلى فلانة عن شيء مضى، أنت ذهبت قالت لا لم أذهب، قال إن ذهبت فأنت طالق، يريد تصديقا أو تكذيبا. فالتصديق والتكذيب والحث والمنع في معنى الحلف، أليس هو يقول والله ما تخرجين، والله لتخرجين، ها ونحوها، والله إني صادق، ها ليصدق نفسه. فحينئذ يسمى حلفا هنا ويمينا في باب الطلاق مجازا، ولذا يقولون الحلف بالطلاق. ومر معنا في عبارة قبل يوم أو الدرس الماضي قبله: لو قال علي الطلاق أو يلزمني فصريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به. قلنا لو قال علي الطلاق لأفعلن، علي الطلاق لأكلمن زيدا، علي الطلاق لأحضرن الدرس، قلنا هذا حلف، صح؟ هو في الحقيقة حلف مجازا، فهمتم؟ لأنه استعمال كاستعمال القسم، فهمتم هذا؟ وتارة يكون الشيء ليس فيه حثا ولا منعا ولا تصديقا ولا تكذيبا، كان يقول أنت طالق إذا دخل رمضان، لا تصديق ولا تكذيب ولا حث ولا منع، فهذا تعليق على شرط مجرد ولا يسمى يمينا ولا حلفا. بين ذلك الإمام الحجاوي والشيخ منصور في الإقناع وشرحه عندما تكلموا على هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل كإن صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق. كإن صعدت ولا صعدت؟ مشكولة عندك العين؟ صعدت. العين مشكولة بماذا؟ صعدت بالفتح. الصواب والله أعلم بالكسر. صعد يصعد من باب تعب. ها؟ لا تعب صعد يصعد. صح يصعد. نعم صعد صعد يصعد صعد يصعد من باب تعب يتعب كما في المصباح. إذا نقول إن صعدت صعد. فهمت؟ الآن المشكول عندك العين عليها فتحة، إذن هو جعلها صعد من باب ضرب، صح؟ والصواب صعد من باب تعب. طيب هو على الماضي، تعب ماضي وصعد ماضي، صح؟ إذن هي الصواب صعد. صعد هو جعلها صعد من باب ضرب، وفي المصباح أنه صعد من باب تعب، والمضارع يتعب يصعد. لو قلت صعد ضرب يضرب سنقول يصعد، وهذا ليس صحيح، هو من باب تعب. واضح؟ قال رحمه الله: إن علقه على وجود مستحيل. نعم. كإن صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق. طيب قال رحمه الله: على وجود فعل مستحيل. ما المراد بقوله مستحيل؟ اكتب ثم أشرح لك. اكتب على فعل وجود فعل مستحيل عادة أو مستحيل بنفسه. طيب أنا قد أطيل قليلا في شرح هذا وفيه إن شاء الله منفع لكم، أسأل الله ينفعكم به. الأحكام العقلية ثلاثة: الواجب عقلا، المحال عقلا أو المستحيل عقلا أو الممتنع عقلا، والجائز عقلا. الشيء الذي يمكنك أن تتصوره هو جائز عقلا. الشيء الذي يمتنع عليك تصوره لأنه لا يمكن وقوعه هو الممتنع أو المحال أو المستحيل عقلا. الشيء الذي لا يتصور العقل إلا وجوده وحصوله فهو الواجب عقلا. الواجب عقلا. أعطيك مثال: وجود هذا المسجد في هذا المكان يتصور العقل وجوده ويتصور عدمه. يعني ممكن تتخيل المكان وليس في هذا المسجد؟ ممكن. إذن هو جائز لأنه ممكن يكون موجود وممكن لا يكون. هو طبعا الواقع أنه موجود، الواقع ما أقول ليس موجود، لكن أقول تصور في الذهن، هل يتصور هذا المكان وليس فيه مسجد أنه أرض؟ يتصور. وهل يتصور والمسجد فيه؟ يتصور. إذن هو جائز عقلا. طيب هل يتصور أن توجد الأشياء بلا موجد؟ ما يتصور أبدا، لا بد للأشياء من موجد يوجدها. ولذلك كان الله واجب الوجود. واجب الوجود لا يصح أن نقول هو اسم من أسماء الله لأنه ليس اسما، لكنه من باب الإخبار صحيح، معناه صحيح. فإن وجود الله واجب، واجب بمعنى العقل لا يتصور إلا الوجود، أنه أن للوجود موجدا وهو الله جل جلاله. ولذلك في أول مختصر الطوفي: اللهم يا واجب الوجود، يا موجد كل موجود، ويا مفيض الخير والجود على كل قاص من خلقه ودان. مقدمة جميلة جدا. وذكر ابن القيم صحة إطلاق هذا اللفظ من باب الإخبار. هذا الواجب. الثالث ما هو؟ قلنا الممتنع عقلا، المستحيل عقلا، المحال عقلا، هذا الذي لا يتصور وجوده أصلا. كان أقول مالك قائم قاعد، هيا تخيل هذا، هل تستطيع أن تتصوره؟ ما تستطيع أن تتصوره. لكن تصور أن مالك حضر متصور. وأكبر دليل على صحة ذلك وجوازه عقلا الوقوع. انظر هو قد حضر. أقوى دليل على الجواز العقلي هو الوقوع. طيب لو قلت مالك لم يحضر، هل تتصور هذا؟ نعم هذا متصور، إذن هو جائز عقلا، لكن قائم قاعد عقلك لا يتصوره. فهمتم هذا؟ طيب، هل تتصور الآن، ركز معي الآن اختبار، هل تتصور رجلا يطير من الأرض إلى السماء، تراه هكذا يحلق حتى يصل إلى السماء، هل تتصورون هذا؟ لا تتصوره؟ يعني هو ممتنع؟ ممتنع؟ ما ليس ممتنع؟ تتصورونه أولى؟ أجيب، يتصور. أنتم تخيلتم لما قلت لكم رجلا يحلق في السماء، تخيلتموه، ها؟ إذن هو جائز عقلا. لكن هل في العادة يقع هذا بلا طائرة وبلا هليكوبتر وبلا صاروخ؟ لا يتصور. إذن هو جائز عقلا، محال عادة. فهمتم؟ مثال آخر، رجل يمشي على الماء ويطير في الهواء ويمشي على النار، هذه الصور التي ذكرتها لكم الآن، هل هي متصورة عقلا؟ إذن هي عقلا جائزة أو لا؟ جائزة عقلا، لكن هل هي عادة متصورة؟ لا، إذن هي محال عادة، محال عادة. واضح؟ طيب، لذلك الفائدة، الكرامات الأولياء هل هي من قبيل ما الممتنع عقلا أو الممتنع عادة؟ عادة. لذلك قالوا في آيات الأنبياء التي اصطلحوا على تسميتها المعجزات وكرامات الأولياء، أنها أمر خارق للعادة، للعادة، هو أمر خارق للعادة، لكنه ليس محالا عقلا. فهمتم؟ طيب، اختبار، هل يمكن أن يأتي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي ويبعث؟ ها؟ عقلا، عقلا صحيح، ممكن، هو ممكن عقلا، لكن هل هو جائز شرعا؟ لا، لذلك نقول هو ممكن عقلا، ممتنع شرعا، لأن الصادق المصدوق أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه لا نبي بعدي. السؤال الآن، قول المصنف إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل، هل مراده على وجود فعل مستحيل عادة أو مستحيل عقلا؟ يعني بنفس كلاهما. لذلك قلت لك اكتب عادة، انظر ماذا قال الشيخ منصور في عادة، قال وهو في العادة ما لا يتصور في العادة وجوده وإن وجد خارقا للعادة، لأنه متصور عقلا، أو مستحيل لذاته، أو مستحيل لذاته مثل إيش؟ كإن رددت أمس، أو جمعت بين الضدين، الجمع بين الضدين القيام والقعود مثلا، فهذا ليس متصورا عقلا أصلا. فإذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل، مثل له المصنف كقوله إيش؟ كإن صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق، لم تطلق، هنا علقه على فعل متصور عقلا لكنه ممتنع عادة. العكس، قال رحمه الله وإن علقه على عدم وجوده، يعني على عدم وجود المستحيل، مثاله وإن علقه على عدم وجوده كإن لم تصعدي، نعم، فأنت طالق، طلقت في الحال، طلقت في الحال، لأنه علقه على عدم وجود المستحيل وهو ليس حاصلا منها، إن لم تصعدي فأنت طالق، وهي الآن لم تصعد ولن تصعد أصلا، فهي طالق في الحال. قال رحمه الله وإن علقه على غير المستحيل لم تطلق إلا بالإياس مما علق عليه الطلاق، مثل له التغلبي رحمه الله في شرحه في قوله وإن علقه على غير المستحيل، هذا طبعا مثلته كثيرة، ممكن تمثله بأشياء كثيرة، لو قال كإن لم أشتري من زيد عبده فأنت طالق، إن لم أشتري من زيد عبده فأنت طالق، هل شراؤه من زيد عبده أمر مستحيل عقلا؟ عادة لا، هو أمر جائز عقلا، فأنت طالب. قال المصنف رحمه الله لم تطلق إلا بالإياس مما علق عليه الطلاق. طيب، كيف يحصل هذا الإياس؟ أحسنت، اكتب وهو موت العبد أو عتقه، فإذا مات هذا العبد أو عتق العبد فحينئذ وقع الطلاق، هو في الحقيقة لم يقع حينئذ، وإنما إذا بقي من حياة الميت ما لا يتسع لإيقاعه، لأنه خلاص لم يمكنه أن يطلق. زاد اللبدي أو موت المعلق لو مات المعلق نفسه فكذلك. والمراد إذا بقي من حياة الميت ما لا يتسع لإيقاع الطلاق. نعم. قال رحمه الله: ما لم يكن، ما لم يكن هناك نية، يعني نية كأن ينوي أن لم أشتره هذا الأسبوع أو هذا اليوم، أو قرينة تدل على الفور، أو قرينة نية تدل على الفور، أو قرينة تدل على الفور، أو يقيد بالزمن، كأن يقول إن لم أشتري من زيد عبده هذا الأسبوع أو هذا الشهر فيعمل بذلك، أي بالنية أو القرينة أو الزمن. قال رحمه الله: قال رحمه الله: فصل. ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره في في أدوات الشرط المعروفة، يصح أن يتقدم الشرط أو يتأخر. فمثل له فقال: كإن قمت فأنت طالق. نعم. أو أنت طالق إن قمت. وعند المذاهب الأربعة وحكي الاتفاق أنه متى وقع الشرط وقع الطلاق، هذا عند المذاهب الأربعة حكي على ذلك الاتفاق، وحكاه على وحكى الاتفاق جماعة من أهل العلم. وهذه المسألة من المسائل التي لشيخ الشيخ تقي الدين خلاف فيها مشهور، خلاف المشهور من المذهب وخلاف المذاهب الأربعة، ومن ثم شنع عليه رحمه الله برحمته الواسعة ورحم الله أمة الإسلام جميعا، وألفت رسائل في الرد عليه فيها، وذكر فيها بعض هذه الرسائل من حكى الاتفاق قبل شيخ الإسلام رحمهم الله جميعا على وقوع الطلاق. فلا ينظر هل قصد الحث أو المنع أو لا، بمجرد حصول الشرط يقع المشروط وهو الطلاق. فإذا قال لها إن قمت فأنت طالق فلا ننظر أنه قصد الحث فقط ولم يقصد الطلاق، اللفظ صريح في الطلاق، فبمجرد قيامها يقع الطلاق عند المذاهب الأربع حكي على ذلك الاتفاق. قال رحمه الله: ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراقه. ذكر لك شرطين وسأزيدك ثالثا. الشرط الأول قال: أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق، كما قلنا في مسألة إيش قبل قليل، مسألة الاستثناء. فإن قال أنت طالق ولم ينوي إن قعدت، قال أنت طالق إن قعدت ولم ينوي قبل قوله طالق، فإن هذا الشرط لاغ لا عبرة به. إذا لابد أن ينويه قبل الفراغ من التلفظ بالطلاق، يعني قبل أن ينتهي من القاف، هذا يعني الثاني، الشرط الثاني. وأن يكون متصلا لفظا أو حكما، كما قلنا هناك متصلا لفظا أو حكما. فلا يضر لو عطس ونحوه، فإنه حينئذ يكون متصلا حكما. ونحوه ماذا قلنا هناك؟ كالسعال والتنفس. طيب، أو فلا يضر لو عطس ونحوه أو قطعه بكلام منتظم، كأنت طالق يا زانية إن قمت، والعياذ بالله. نعم، فهذا الكلام قطع منتظم لا لا لا إشكال فيه. ويضر إن قطعه بسكوت، كما ضر هناك، اكتب سكوتا يمكنه كلام فيه ولو قل، سكوتا يمكنه كلام فيه ولو قل، سكوتا وليس بسكوتا، سكوتا. نعم، لأن بسكوت هي مكتوب هنا بسكوت، انتبه أخشى بعض الإخوة يكون جائعا فيفكر في البسكوت وفي العصير. نعم. قال رحمه الله: أو كلام غير منتظم، كأن يقول كقوله سبحان الله وتطلق في الحال، قال أنت طالق سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إن قمت، فهذا كلام حينئذ يعتبر غير منتظم. هو التسبيح والتهليل منتظم في نفسه، لكن هو لما أدخله في هذه الجملة صار غير منتظم. كم شرطا ذكر؟ ما ذكر شرطين، الأول ما هو؟ أن ينوي قبل فراغ التلفظ، والثاني الاتصال لفظا أو حكما. زيد الثالث، اكتب وأن يكون من زوج. هذا كلام مهم جدا، هم المصنف ذكره شروط، والمصنف في دليل الطالب يرتب في الحقيقة الكلام، يعني هم ذكروا هذا في درج الكلام وثنايا، فمما ذكروه ولا يصح إلا من زوج، فما دام المصنف يحب الترتيب فأنا ذكرت لك على أنه شرط، لأنه لا يصح إلا من زوج. اكتب حتى تفهم. فإن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، لم يقع إن تزوجها. ليش؟ التعليق باطل أصلا، لأن التعليق وقع من رجل مع أجنبية قبل أن يتزوجها، ولذا هو لغو، فلو تزوجها بعد ذلك فلا يقع. وإن قال إن قمت فأنت طالق وهي أجنبية فتزوجها ثم قامت، إيش؟ لم يقع، لأنه وقع التعليق وهي أجنبية. 57 29. الله 49. طيب قال رحمه الله. قال رحمه الله: فصل في مسائل متفرقة. في هذا الموضع ذكر المصنف رحمه الله جملة من المسائل التي يذكرها الفقهاء فقهاؤنا رحمهم الله في باب الطلاق في التعليق عموما. والتعليق ذكروا له فيه فصولا عديدة. ذكروا فصلا في تعليق الطلاق بالحيض، ومسائل طويلة فيما يتعلق إن حضتي إن لم تحيضي إن حضتي، بعض كلام طويل. ثم ذكروا فصلا فيما إذا علق الطلاق على الحمل، إن كنت حاملا إن لم تكوني حاملا، إن كنت حاملا بذكر إن كنت حاملا بأنثى فمتى يقع ومتى لا يقع، كلام طويل. ثم ذكروا إن علقه على الحلف، وذكروا إن علقه على الإذن وعدمه، وهو الذي معنا الآن. ذكر المصنف هذا ولم يذكر كثيرا من المسائل التي في الفصول الأخرى التي تذكر في المطولات. قال رحمه الله تعالى: إن إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم تعلم أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاء. يقول لك المصنف رحمه الله: إن قال لزوجته إن خرجت بلا إذني فأنت طالق، فإنها تطلق في صور. الصورة الأولى إذا خرجت، الصورة الأولى إن أذن لها ولم تعلم بذلك فإنها تطلق، لأن خروجها خروج بلا إذن، هي ما وصلها الإذن بعد، فإنها حينئذ تطلق. الصورة الثانية إن علمت وخرجت، فهذا واضح. المعذرة، إن علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه فإنها تطلق، ليس بالخروج الأول وإنما بالخروج الثاني، إلا إذا كان يقصد إذنا عاما. إذا قال أذنت لك إذنا عاما، ولذا استثناه المصنف ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت. قال رحمه الله: وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق، فمات وخرجت لم تطلق. يقول لك المصنف: في الصورة الأولى علقه بإذنه، بغير إذنه، هو بإذن الزوج. في هذه الصورة علقه بغير إذن فلان، كان يقول: إن خرجت بغير إذن أنا سأسافر ولا تخرجي إلا بإذن والدك، فإن خرجت من البيت بغير إذن والدك فأنت طالق. فمات أبوها قبل أن يأذن وخرجت لم تطلق، هذا هو المذهب كما في المنتهى والإقناع خلافا للقاضي. نعم. وإن خرجت إلى غير الحمام قال لها، قالت: أنت ستغيب فترة طويلة وأنا قد أحتاج الحمام، موضع الاستحمام وليس الحمام المعروف، موضع الاستحمام، وقد احتاج الاستحمام وسأذهب مع ابني ومحارم مثلا. فقال لها: إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق. فإن خرجت للحمام لم تطلق، وإن خرجت لغيره واضح طلقت. لكن المشكلة ما هي؟ قال: فخرجت له ثم بدا لها أن تخرج إلى غيره، فما الحكم؟ طلقت. لماذا؟ قالوا: لأن ظاهر هذا اليمين المنع من غير الحمام، فكيفما صارت إليه حنث. نعم. وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع. يا سلام. يقول لك: لو علقه على مشيئة الله، فمشيئة الله مع أن اسم الله عظيم لكنه في باب الطلاق لا يلتفت إليه، وورد في ذلك بعض الآثار أنه لا يقدم ولا يؤخر، لأنها لا تعلم أنت عن مشيئة الله أصلا، وصار وجوده كعدمه هنا، ولذا قال لم تفعه المشيئة، سواء قال إن شاء الله أو إلا إن شاء الله فيقع من حين قوله. لكن لو علقه بمشيئة فلان أو مشيئتها هي، فقال المصنف: وإن قال إن شاء فلان فتعليق. فتعليق، فتعليق وليس طبعا هنا يمينا، لأنه ليس فيه معنى الحث والمنع، إن شاء فلان فتعليق، لم يقع إلا أن يشاء. طيب وكيف نعلم أنه شاء؟ لا بد أن يتلفظ، أكتب بأن يقول قد شئت كذا. لو علقه على مشيئتها فقال أنت طالق إن شئت، فمتى يقع الطلاق؟ إن قالت شئت، قد شئت. ليش؟ قال في الكشاف: لأن ما في القلب لا يعلم حتى يعبر عنه باللسان، انتهى. وبناء عليه فلا تكفي مشيئة القلب كما في الإقناع. قال رحمه الله: وإن قال إلا أن يشاء. ها، إلا أن يشاء، يعني ماذا قال؟ قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد. معناه أنها طالق إلا إذا قال زيد لا أشاء أن يقع الطلاق، فإذا قال لا أشاء أن يقع الطلاق لم يقع، فهمتم؟ فماذا قال المصنف؟ فموقوف على زيد هذا الذي علق المشيئة عليه. فإن أبى المشيئة قال لا أشاء، أو فإن أبى المشيئة أو جن أو مات وقع الطلاق. ممتاز. فإن أبى المشيئة قال لا أشاء أن لا يقع الطلاق، وقع الطلاق، أو جن ولم يبين، أو مات، فهذا جميعا معناها أنه لم يشأ أن لا يقع، فيقع الطلاق في جميع هذه الصور. قال: هذه كلها تمرينات، كأنها تمرينات. قال: وأنت؟ وأنت طالق إن رأيت الهلال عيانا. عيانا بعينك، انتبه، قوله عيانا. طبعا في المطولات يذكرون صور أكثر، إن رأيت الهلال ولم يقل عيانا، وإن قال عيانا، عيانا بعينها. وبناء عليه لو رأته في مرآة أو في نهر فليس متناولا لمسألتنا، رأته عيانا مباشرة. انتبه، الهلال متى يكون هلالا؟ قالوا اكتب، لما قال لك الهلال اكتب هو هلال من أول الشهر إلى ليلة إلى ليلة ثالثة ثم يقمر، يعني يصير قمر. فبناء على هذا قال المصنف رحمه الله: فرأته في أول أو ثاني أو ثالث ليلة وقع، لأن حينئذ يكون هلالا. فلو رأته في الرابعة أو ما بعدها ماذا قال؟ وبعدها لم يقع، لأنه لا يكون هلالا. طيب، هذه كلها كأنها تمرينات. قال رحمه الله: وأنت طالق إن فعلت كذا أو فعلت أنا كذا. هذه مسألة مهمة. نعم. ففعلته في الصورة الأولى لف ونشر مرتب، قال: أنت طالق إن فعلت كذا ففعلته، أو أنت طالق إن فعلت أنا كذا ففعله، مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع. في هذه الأربع الصور لا يقع، في حال الإكراه والجنون والإغماء والنوم لا يقع. قال لها: أنت طالق إن خرجت، فخرجت مكرهة، أتى رجل جبار وأخذها بالقوة وأخرجها، أو جنت فخرجت، أو أغمي عليها فخرجت، أو نامت فخرجت، ففي هذه الصور لا يقع الطلاق. قال: وإن فعلته أو فعله. نعم. وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع. أكتب: أو عقدها يظن صدق نفسه، هذه الصورة الثالثة، فبان بخلافه وقع. هذه الورطة، هذه مشكلة. قال: أنت طالق إن خرجت، إن كلمت فلانا فكلمه ناسيا، أو أنت طالق إن كلمت فلانة فكلمتها ناسية، أو أنت طالق إن كلمت فلانا فكلمته ولا تدري أنه فلان جاهلة، أو إن لم أكن صادقا، إن لم يحصل أمس كذا، إن لم يكن هناك درس يوم كذا، إن لم يكن فلان قدم المدينة فزوجتي طالق، يظن صدق نفسه، هو متأكد أنه أتى ثم تبين أنه لم يأتي، فما الحكم؟ وقع. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو المذهب. فائدة: أكتب ومثله العتق، يعني في العتق إن فعله ناسيا أو جاهلا أو ظن صدق نفسه فبان بخلافه يقع العتق، لا اليمين المكفرة. اليمين المكفرة تختلف، أنا أذكر هذه المسائل لأنها مهمة، الجمع والفرق. يعني لو أن رجلا قال: والله لا أدخل دار فلان، ثم دخلها جاهلا أنها داره، أو دخلها ناسيا أنه حلف، فما الحكم؟ فلا كفارة، لا كفارة. لكن إن قال: إن دخلت دار فلان فعبدي حر، أو إن دخلت دار فلان فزوجتي طالق، طلقت وعتق العبد. قال رحمه الله: وعكسه مثله. ما هو عكسه؟ النفي. قال: إن لم تفعلي كذا فلم تفعله ناسية، إن لم تطبخ اليوم فأنت طالق، فلم تطبخ اليوم ناسية، أو إن لم تكلمي فلانا فأنت طالق، فلم تكلمه ناسية، فما الحكم؟ وقع. طيب، لم تكلمه مكرهة لأنه منع منها، غطي على فمها فهل يقع؟ لا يقع. أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله أو لم يفعله هو، فحينئذ يطبق عليها ما مضى مما ذكره المصنف. ففي الإكراه والجنون والإغماء والنوم لم يقع، وفي الجهل والنسيان يقع. هذا هو المذهب، وعنه لا يحنث. لا يحنث في ماذا؟ في الجاهل والناسي. بل يمينه باقية، واختاره الشيخ وغيره كما في الإقناع. طيب الآن ساعة وخمس دقائق. قال رحمه الله فصل، هذا سنقف في خمس دقائق. قال رحمه الله فصل: ولا يقع الطلاق بالشك فيه. حسبك، هذه مسألة الشك سبقت معنا غير مرة، وقلنا إن الشك عند الفقهاء وفي لغة العرب ما هو؟ هذا لابد أن تحفظه كما تحفظ اسمك. قلنا الشك عند الفقهاء وعند اللغويين مطلق التردد، وبناء عليه فما يسمى عند الأصوليين ظنا وشكا ووهما كله شك عند الفقهاء. هذا مرة معنا أكثر من مرة، من تيقن الطهارة وشك في الحدث، قلنا ولو بنسبة 80% شك فيتمسك باليقين، سبق معنا. كذا نقولها هنا. قال رحمه الله: ولا يقع الطلاق بالشك فيه. قال: اختصمت مع زوجتي ولا أدري أطلقتها أو لا. نقول: ثبتت الزوجية بيقين ووقوع الطلاق مشكوك فيه، فالأصل العدم. أو فيما علق عليه. يقول: لا أدري هل حصل كذا، أنا قلت مثلا إن فعلت كذا فأنت طالق، ولا أدري هل حصل هذا الذي علقت عليه، هل أنا فعلا كلمت فلان أو لا، إن كلمت فلانا فزوجتي طالق، لا أدري أكلمته أو لا. نقول: الأصل العدم فلا يقع، ولو كان 80% لأنه شك عند الفقهاء، فهمتم؟ مطلق تردد. قال: فمن حلف، بدأ يأتي بتفريعات. فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها، اشتبهت التمرة التي عينها بغيرها من التمر، فماذا فعل؟ وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث. لماذا؟ لأنه يحتمل ولو 5% ولو 1% أنها هي التي حلف عليها، وهذا يؤكد أن هذا هو المراد بالشك عند الفقهاء، أنه مطلق التردد ولو كان النسبة كبيرة، وكان 80-90%. طيب لماذا؟ لأنه ثبتت الزوجية بيقين فلا ترتفع إلا بيقين. طيب قال رحمه الله: ومن شك في عادة فائدة. هكذا قال المصنف رحمه الله، وهذا هو المذهب عند فقهائنا. وذهب الشيخ وقال الشيخ الموفق رحمه الله: الورع التزام الطلاق. الورع، والورع غير الفتوى. الفتوى شيء والتقوى شيء. الفتوى لم يقع، الأصل أنه لم يقع، والتقوى والورع شيء آخر. قال الشيخ الموفق: الورع التزام الطلاق. وماذا يعني؟ يعني أنها ستحسب طلقة، وهذا يعني أنه يراجعها. لماذا؟ لأن حسبناها طلقة. وقس على ذلك، وماذا يعني أيضا؟ أنها إن كانت غير مدخول بها فيعقد عليها عقدا جديدا، وعلى هذا فقس. يعني نرتب عليه جميع أحكام الطلاق، وإن كانت ثالثة خلاص تركها وابتعد. هذا الورع. قال رحمه الله تعالى: ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين. قال: أنا متأكد أني طلقت، لكن لا أدري أطلقتها واحدة أو قلت ثلاثا لا أذكر. لا أدري هل نويت طالق ثلاثا أو واحدة لا أذكر. نقول: بنى على اليقين، وهو الأقل. نعم. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء. ممتاز. ليش؟ لأن كونه طلاقا الأصل بقاء الزوجية، فوقوع الطلاق مشكوك فيه، وكونه ظاهر منها الأصل أنه لم يظاهر، فالأصل عدم الظهار. ولذا قال المصنف: لم يلزمه شيء. وانتبه وتذكر دائما أن المراد بالشك في جميع هذه الصور التي ذكرها المصنف مطلق التردد، فإياك أن تفسر الشك هنا بمعناه الأصولي فتقول إذا شك يعني 50%. هذا خطأ، لأن معناه عند الفقهاء يختلف عن معناه عند الأصوليين. وانتهينا والحمد لله من الطلاق، وبقي أن يراجع زوجته إن كانت مدخولا بها في عدتها، وهو الذي سندرسه إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم